بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، كنا أيها الإخوة قد وعدناكم بالبدء في كتاب شرح السنة لأبي محمد البربهاري رحمه الله، حيث وقفنا في الفترة السابقة، ولكن نظرا لأن ثمة درسا بدأناه البارحة يتعلق بالتوسل وأحكامه، رأيت من المناسب أن نكمل هذا الدرس هذه الليلة، لأنه مرتبط ببعضه، على أن يكون درسنا في شرح السنة لأبي محمد البربهاري يبدأ إن شاء الله من يوم الأحد القادم في مثل هذه الليلة إن شاء الله تعالى. إذن نحن الليلة نكمل درس البارحة إن شاء الله، والبدء بشرح السنة سيكون يوم الأحد القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وكنا قد وقفنا على أقسام التوسل المشروع، وتكلمنا على القسم الأول منه، وقلت لكم إن التوسل المشروع باستقراء القرآن والسنة يتضح لنا أنه ينقسم إلى كم قسم؟ 3 أقسام: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، والتوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، والتوسل إلى الله تعالى بدعاء المسلم الصالح. والتوسل إلى الله تعالى بدعاء المسلم الصالح. وقد تكلمنا عن القسم الأول، وهو التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، وذكرنا لكم ضابطه ومحترزاته، وتوصلنا إلى أنه لا يتوسل إلا باسم أو صفة ثابت في الكتاب والسنة، وأما ما يدعيه بعض المخرفة والمبتدعة من الهوهوة وما إلى ذلك من هو ونحو ذلك، فليست من أسماء الله، وإنما هي من تلبيس إبليس ومن تزيين الشيطان. الشيطان سول لهم وأملى لهم، نعم، فزين لهم أن هذه الهوهوة من أسماء الله، وما هي إلا نهيق ونباح لا أكثر ولا أقل. لو سمعت أصواتهم وهم يرددون هو لخيل إليك أنك في حديقة حيوانات تنبح، لأن هذا ليس من ذكر الله في شيء، بل هو نكر وليس بذكر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ولكن هذا النكر تقشعر منه القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أما ذكر الهوهوة فليس ذكرا لله، وإنما هو من تلاعب الشيطان بعقول هؤلاء المساكين الذين حادوا عن هدي الكتاب والسنة، وركبوا رؤوسهم واستحوذت عليهم الشياطين واستهوتهم واجتالتهم عن هدي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونخلص من هذا إلى أن الاسم الذي نريد أن نتوسل به لا بد أن يكون ماذا؟ ثابتا في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الأسماء ماذا؟ توقيفية كما بينا الليلة الماضية. القسم الثاني من أقسام التوسل هو التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة. والعمل الصالح هو ما كان خالصا لوجه الله صوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما كان قد ابتغي به وجه الله وما كان متفقا مع هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يتوفر هذان الشرطان فلا قيمة للعمل، فلا إخلاص بلا متابعة ولا متابعة بلا إخلاص. وصفة التوسل بالأعمال الصالحة كأن يقول القائل: اللهم بحبي لك وإيماني بك واتباعا لهدي نبيك صلى الله عليه وسلم أن تغفر لي أو أن تقضي لي حاجتي الفلانية أو نحو ذلك. تتوسل بما قدمت من عمل صالح وطمعت أنه عمل قد أخلصت فيه لربك واتبعت فيه هدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو ماذا؟ العمل الصالح. تقول: اللهم بإيمان بك، اللهم بحبي لك، اللهم باتباع لهدي نبيك، اللهم بإيمان بك، وهكذا. ويدل لذلك القرآن والسنة. فأما القرآن فمنه قول الله عز وجل حكاية عن الحواريين: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وقوله تبارك وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. والشاهد من الآية: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، حيث قدم التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح من الإيمان بالله وبما أنزل الله واتباع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأما السنة ففيها أحاديث كثيرة تدل على التوسل بالأعمال الصالحة. ومن تلك الأحاديث أن رجلا سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول في ركوعه وسجوده: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به ماذا؟ وإذا دعي به أجاب. وفي هذا الحديث دليل على صنفين من التوسل: دليل على التوسل بالأعمال الصالحة، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، والتوسل بأسماء الله وصفاته، اللهم إنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فجمع بين الأمرين، بين التوسل بأسماء الله وصفاته والتوسل إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة. ومن أدلة التوسل بالعمل الصالح قصة أصحاب الصخرة وحديث عبد الله بن عمر الذي في الصحيحين قال: انطلق ثلاثة نفر فآواهم المبيت إلى غار، يعني إلى كهف من الكهوف، فانطلقت صخرة أو انحدرت صخرة بسبب الأمطار وغيرها فسدت عليهم باب ذلك الغار، فمن الملجأ يومئذ؟ ماذا قال بعضهم لبعض؟ هل قالوا: يا فلان أغثنا؟ هل لجأوا إلى البدوي؟ ها؟ هل لجأوا إلى التيجاني؟ هل لجأوا إلى الجيلاني؟ هل لجأوا إلى النقشبندي؟ هل لجأوا إلى الشاذلي؟ هل لجأوا إلى الرفاعي؟ هل لجأوا إلى الحسين؟ هل لجأوا حتى إلى نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل أو ملك من الملائكة؟ ها؟ إنما لجأوا إلى من؟ إلى الله وحده الذي لا تخفى عليه خافية. قال بعضهم لبعض: ادعوا الله بصالح أعمالكم، ادعوا الله بصالح أعمالكم، ادعوا الله بصالح أعمالكم، يعني تذكروا الأعمال الصالحة التي تقربتم بها إلى الله وقدموها بين يدي دعائكم. فقام أحدهم فقال: اللهم يا ربي، إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، والغبوق هو شرب اللبن في الليل، يقول كنت لا أسقي ولا أطعم قبلهم أهلا ولا ولدا قبلهما، يعني قبل والديه، من شدة بره بهما. فتأخرت ذات ليلة أتتبع الشجر والكلى، فجئت لأسقيهما اللبن فوجدتهما قد ناما، فوقفت بالإناء على رأسيهما والصبية يتضاغون تحتي، أولاده يبكون يريدون اللبن، ولكنه وقف بالقدح على رأس أبويه حتى أفاق عند الصباح فشربا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرج قليل من الصخرة إلا إنه لا يتسع لخروجهم. ثم قام الآخر وقال: اللهم إنه كان لي ابنة عم، وكنت أحبها كأكثر ما يحب الرجال النساء، فراودتها عن نفسها فأبت، ثم إنها أصابتها فاقة، فجاءت تطلب مني المساعدة والعون، فقلت: حتى تخلي بيني وبين نفسك، يعني حتى تمكنه من فعل الفاحشة. فرضخت للأمر الواقع وأعطاها 120 درهما. يقول الرجل: فلما قدرت عليها، وفي رواية: فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته، قالت: اتق الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بحقه. يقول: فقمت عنها وتركت لها الدراهم وخليت سبيلها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، إلا أن الصخرة لا تتسع لخروجه، يعني انفرج شيء يسير لا يتسع الخروج. ثم قام الثالث فقال: اللهم يا ربي، إنه كانت لي أو كان عندي أجراء، أي عمال، فأتوني فأعطيت كل واحد أجره، فأعطيت كل واحد أجره إلا أحدهم ذهب ولم يرجع. يقول: فنميت له ماله حتى كان له واد من الإبل وواد من الغنم وواد من البقر وواد من الذهب والفضة عدا الرقيق والحشم والخدم. فقال: فجاءني يوما من الأيام وقال: يا عبد الله، أعطني حقي. فقلت: كل ما ترى أمامك هو حقك. قال: أتهزأ بي يا عبد الله؟ قال: أتهزأ بي يا عبد الله؟ قال: لا والله ما هزئت بك، ولكنه حقك. يقول الرجل: فاستاقه ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. عفوا، في هذا الحديث عدة فوائد هامة. الفائدة الأولى: ثمرة الإخلاص في العمل العاجلة، فما بالك بالآجلة. فهؤلاء نفعهم الله في وقت الشدة بهذا العمل الذي أخلصوا فيه أعمالهم لله عز وجل. الفائدة الثانية: الصدق مع الله عز وجل في كل الأمور ونتائجه الخيرة. الفائدة الثالثة: أن كل شيء يفنى ما عدا ما تقدم لنفسك، فإنه يربى لأحدكم المسلم كما يربى صاحب الخيل فلوه. رابعا: وجوب اللجوء إلى الله في السراء والضراء، والاعتماد عليه في كل شيء، عدا فوائد كثيرة منها أهمية بر الوالدين، أهمية إعطاء العمال حقوقهم، أهمية البعد عن الفواحش والعفة وما إلى ذلك من الفوائد. هذا بالنسبة للتوسل الله تعالى بالأعمال الصالحة. ننتقل إلى الثالث، وهو التوسل إلى الله تعالى بدعاء المسلم الصالح، كأن يكون شخص له حاجة ما ويحس من نفسه التقصير في جنب الله، فيأتي إلى أخيه المسلم الذي يتوسم فيه الصلاح فيقول: يا أخي إن لي الحاجة الفلانية، فادعو الله أن يقضيها لي. فمثل هذا الدعاء والتوسل فيطلب منه أن يدعو له، ويشترط لهذا أن يكون الذي يطلب منه الدعاء حيا قادرا على الدعاء، فيكون التوجه إنما هو بدعائه لا بذاته وشخصه، ولا بتبركا به ولا تعلقا بشخصه، وإنما المراد هو التعلق ببركة دعائه، هو الاستفادة من دعائه، هذا هو المراد. ولذلك لا نأتي في ميت في قبره فندعوه، ولا إلى حي غائب عنا فندعوه، وإنما إلى حي قادر حاضر ونطلب منه أن يدعو الله لنا، فيكون شافعا بهذا الدعاء. وربما كان إلى ربه أقرب، وكلما كان العبد إلى ربه أقرب كان في الإجابة أقرب وأقرب. فكان وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يطلبون هذا النوع من الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم إبان حياته، وبعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى صاروا يتوجهون إلى من يتوسمون فيه الصلاح فيطلبون منه الدعاء والاستغفار والاستسقاء وما إلى ذلك. ونحن نسوق نماذج بعضها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها في عهد الخلفاء الراشدين، وبعضها في عهد من جاء بعده، يدل لذلك كما قلنا نماذج: أولا ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال: يا محمد، فقال: يا محمد، يا رسول الله، أو يا محمد، ادعو الله لقد تقطعت السبل، ها، فادعو الله أن يغيثنا، هلكت الأموال وتقطعت السبل، فادعو الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده، ورفع الناس أيديهم يدعون بدعائه، وهو يقول: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. يقول أنس: فلا والله ما بيننا وبين جبل سلع من دار، ولا والله ما في السماء من سحابة ولا قزعة، يعني ولو قطعة صغيرة من السحاب، إذ طلعت من ورائه، يعني وراء جبل سلع، سحابة مثل الترس، مثل الترس، فانتشرت وأمطرت وسار السحاب أمثال الجبال، فما أن وضع يده ونزل عن منبره حتى رأيت الماء يتحدر من لحيته، فخرجنا نخوض الماء إلى بيوتنا من الصلاة. واستمر ذلك أسبوعا كاملا، حيث جاء هذا الأعرابي أو قال غيره مرة أخرى وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وتقطعت السبل، فادعوا الله أن يحبسها أو أن يمسكها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا من ضعف الإنسان، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يده وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم في منابت الشجر والضراب والآكام وبطون الأودية وشعاث الجبال. يقول: فصارت تمطر حول المدينة ولا يمطر فيها شيئا. ومما يدل على ذلك أيضا توسل الله تعالى بدعاء المسلم الصالح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عثمان بن حنيف أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يعافيني، ادعو الله أن يعافيني. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت فهو خير لك، وإن شئت دعوت لك. فقال الرجل الضرير: بل ادعوه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قال بل ادعوه. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين، ثم يقول: اللهم إني أسألك وتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي تلك فتقضى لي، اللهم فشفعه في وشفعني فيه. هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في عهد عمر رضي الله عنه، فيروي لنا أنس بن مالك رضي الله عنه حديث أنس رضي الله عنه قال: كان عمر رضي الله عنه إذا استسقوا، إذا قحطوا استسقى بالعباس. ما معنى قحطوا؟ أجدبت الأرض وقلت الأمطار. استسقى بالعباس فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فأسقنا، قال فيسقون. والمقصود إنا كنا نتوسل بدعاء نبيك إبان حياته، وبعد موته ها نحن نتوسل اليوم بدعاء من؟ بدعاء من؟ بدعاء العباس رضي الله عنه. ومن ذلك في عهد معاوية رضي الله عنه أنه استسقى بيزيد بن الأسود. يزيد بن الأسود استسقى به معاوية، وكان رجلا كثير البكاء من خشية الله، فكان يقدمه ليستسقي لهم. وتكرر هذا العمل مع يزيد نفسه، فتوسل معاوية بيزيد بن الأسود، وكذا توسل الضحاك بن قيس بيزيد بن الأسود نفسه، مما يدل على أن المقصود ليس هو التوسل بالذوات، وإنما المقصود التوسل بالدعاء. هذا الحديث يتضح من هذا، يتضح من هذا هذا القسم، وهو التوسل إلى الله تعالى بالأعمال، بدعاء المسلم الصالح. وكيف أن الصحابة كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتوجهون إليه ويطلبون منه الدعاء. وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، فإنهم يذهبون إلى من يتوسمون فيه الصلاح، يذهبون إلى من يتوسمون فيه الصلاح. ولم نرى أن أحدا منهم طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أو الشفاعة بعد موته، أعني من السلف. وبهذا نكون قد انتهينا من أنواع التوسل المشروع، وقلنا أنه ينحصر في كم قسم؟ في ثلاثة أقسام: التوسل لله تعالى بأسماء وصفاته، التوسل لله تعالى بالأعمال الصالحة، التوسل لله تعالى بدعاء المسلم الصالح الحي القادر على ماذا؟ على الدعاء. أما التوسل البدعي فهو ما خرج عن هذه الأقسام الثلاثة، فما خرج عن هذه الأقسام لم يكن توسلا بأسماء الله وصفاته، ولا بالأعمال الصالحة، ولا بأسماء بدعاء المسلم الصالح. إذا لم يكن كذلك، إذا لم يكن كذلك فهو توسل بدعي، إذا لم يكن كذلك فهو توسل ماذا؟ بدعي. يعني توسل بدعي ما لم يدل عليه دليل، لا من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل به أحد من سلف الأمة. وأما هذا التوسل البدعي فإنه ينقسم إلى قسمين: بدعي كان يقول اللهم بجاه فلان أو بحقه أو بحرمته أو نحو ذلك، شرعي وقلنا بدعي كما إذا توسل بالجاه أو الحق أو الحرمة، وشركي كما إذا دعا المخلوق مباشرة من دون الله، كمن يدعو البدوي أو الجيلاني أو النقشبندي أو الشاذلي أو الحسين أو السيدة فلانة أو السيدة فلانة من دون الله ويسميه تبركا أو يسميه حيث ما أراد أن يسميه، والمهم أنها توسل شركي. فهذا النوع من التوسل لسنا في مقام ما نريد بيانه بالتفصيل، لكن الذي يهمنا ليس هو التوسل الشركي، فإن أمره واضح لكل ذي عينين، وإنما الذي يهمنا هو الكلام على التوسل الإيش؟ البدعي الذي يدافع عنه كثير من الناس ويستدل. فالذي يهمنا هو مناقشة أصحاب التوسل البدعي، لأنهم المنتشرون القائلون اللهم بجاه فلان وحق فلان ومنزلة فلان ومكانة فلان، وهذه الشبه لا تخرج عن أمرين: إما أحاديث صحيحة يحرفون فيها الكلمة عن مواضعه، وإما أحاديث موضوعة أو مكذوبة. ولن نتوسع في الأحاديث الضعيفة والمكذوبة لأنه قد كفانا مؤونتها أهل العلم. الشبه التي يتعلقون بها قلنا منها هي أحاديث صحيحة يحرفون فيها الكلمة عن مواضعه، وأخرى موضوعة أو ضعيفة، وسنتكلم على القسمين. أما الأول الذي تعلق به وظنوا أنه دليل للتوسل البدعي، أما ما استدلوا به من الأحاديث الصحيحة فسنذكر حديثين. أحدهما حديث استسقاء عمر بالعباس رضوان الله عليهما، والذي جاء فيه يعني في هذا الحديث أن عمر كانوا إذا قحطوا استسقى بالعباس فيقول الله من نتوسل إليك بنبيك فأسقنا، وها نحن نتوسل لك بعم نبيك فأسقنا، قال فيسقون. تمسكوا بكلمة نتوسل، تعلقوا بكلمة نتوسل وفاتهم ما تدل عليه من معنى، ومستمسكهم فيه أنهم ظنوا أن عمر لم يفعل غير أنه توسل بذات العباس فقط، فدل هذا على مشروعية التوسل البدعي. فبيان ذلك أو الرد على هذه الشبهة من 5 أو 6 وجوه، أعني استدلالهم بحديث العباس واستسقاء عمر بحديث أنس أيضا واستسقاء عمر بعمه العباس رضي الله عنهما. فهنا استدلالهم غير صحيح للأسباب الآتية: أولا أن العباس رضي الله عنه يعلم أن المقام مقام دعاء وتوسل بالدعاء، ولذلك دعا، يعني يعلم أن المقام مقام دعاء، ولذلك لما علم دعا واستسقى للمسلمين عندما طلبوا منه ذلك، فهو يعرف أن معنى ذلك إنما هو الدعاء، ولذلك لو لم يكن المقام مقام دعاء لكان الأولى أن يدعو بالعباس وهو في بيته، أليس كذلك؟ كان الأولى أن يتوسل بالعباس وهو في بيته، ولكن لما كان الأمر بخلاف ذلك، أي لما كان الأمر يتعلق بالدعاء، فإن الدعاء يتطلب أن يطلب من الشخص أن يتولى هذا الدعاء ولا يدعوه بظهر الغيب، نعم يدعو له لكن لا يدعوه. الأمر الثاني يعني أن العباس لم يجلس في بيته بل جاء مع المسلمين ودعا لهم كما وعدهم فاستجاب الله دعاءه. ثالثا أنه لو كان عدول عن إلى المفضول مع وجود الفاضل يرد ذلك أنه ليس هناك، الأمر لا يتعلق بفاضل أو مفضول، الأمر يتعلق بأنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه وبعده يطلب من أهل الخير والزهد والصلاح. الرابع أن المجيزين لهذا التوسل البدعي والمخالفين يتفقون على أن هناك مضافا مقدرا محذوفا، لكن المخالفين يقدرون هذا المحذوف بأنه الذات، والمانعون للتوسل البدعي يقدرونه بأن المراد ماذا هو؟ إيه؟ تقدير الدعاء. ونحن إذا تأملنا القصة من أولها لآخرها وجدنا أن المقام فيها كله مقام ماذا؟ مقام دعاء، فلم يعد فيه مستمسك لهؤلاء. الأمر الخامس أن ذلك قد تكرر من عمر أكثر من مرة، بدليل قول أنس كانوا إذا قحطوا استسقوا بالعباس، وكانت تفيد الدوام والاستمرار. والخامس أن هذا الأمر قد فعله الصحابة والتابعون بعد عمر رضي الله عنه، وهذا ما يتعلق بمناقشة استدلالهم بحديث استسقاء العباس، عمر بالعباس. وأما ما يتعلق باستدلالهم بحديث الضرير وهو الشبهة الثانية والذي جاء فيها اللهم إن نتوسل إليك نتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة اللهم نتوسل إليك محمد النبي الرحمة فقط، ولم يذكر ما قبلها ولا ما بعدها، لأن المقام ما قبل تعلق بهذه الكلمة فبنوا عليها أن المراد هو التوسل بالجاه أو الحرمة أو الحق. ولو تأملنا الحديث من أوله لآخره لوجدنا أن المقام فيه مقام ماذا؟ دعاء. المقام فيه مقام دعاء. وتأملوا الحديث لعدة أسباب. أولا أن هذا الرجل الأعمى عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء لأنه يعلم السنة، وهو طلب الدعاء منه صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن يعني أن هذا الرجل، أولا أن هذا الرجل جاء وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم خيره بين الدعاء وبين الصبر، فاختار ماذا؟ فاختار الدعاء. فالأمر الثاني قلنا إنه أن هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين أن يرد إليه بصره ويعافيه وبين أن يصبر، فذلك خير له. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم خير من يوفي بالوعد، فيعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخلف الوعد، وهو قد خيره بين الدعاء وبين الصبر فاختار الدعاء. رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجمع بين الدعاء وبين ماذا؟ وبين العمل الصالح، حيث أمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء. فاجتمع لنا أمران، ثلاث أمور: أولا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لم تقع الهوى، ثانيا دعاءه هو، ثالثا ماذا؟ ها؟ العمل الصالح. الخامس أو السادس أنه جاء في بعض، أنه جاء في آخر الحديث اللهم فشفعه فيه، أنه قد جاء لفظ وشفعني فيه، ومعناه أي يا ربي اقبل دعائي في أن تقبل فيه دعاء نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم السادس قوله وشفعني فيه، أي يا ربي اقبل دعائي في أن تقبل فيه دعاء نبيك صلى الله عليه وسلم. إذن انظر، هم يطلبون الشفاعة من الله، صحيح قد تجري على المخلوق أيادي مخلوق، لكن بعد إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. الأمر السابع أن هذا لم يفعله أحد من السلف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر السابع أنه لم يفعله أحد من السلف، لا من قريب ولا من بعيد، لم يفعلوا هذا التوسل البدعي، ولم يستدلوا عليه بشيء من النصوص. الأمر الثامن أن هذا يذكر في باب المعجزات، ودلائل النبوة، كما ذكر ذلك البيهقي في دلائل النبوة، وكذا أبو نعيم الأصبهاني في حليته عند ترجمة أنه يذكر في باب المعجزات وفي باب الأمور الخاصة الخارقة للعادة، ولذلك لم نجد أحدا من أصيبوا بالعمى دعا بهذا الدعاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فشوفي، ولو كان ذلك ما بقي أعمى على وجه الأرض. فلذلك هذا في مقام المعجزات ودلائل النبوة كما نص على ذلك أهل العلم. فتبين بهذا أن هذا الحديث دليل عليهم وليس دليلا. إذن الحديث هذا يذكر في باب المعجزات، فتبين بهذا أن الحديث دليل عليهم وليس دليلا لهم، لأن لو تأملنا إليه لتأملنا ألفاظه لوجدنا أنه كله يتعلق بالدعاء وما إليها. بهذا انتهينا من دحر الشبه التي استدلوا بها من الأحاديث الصحيحة. وأما الذي بقي لنا هو تعلقهم ببعض الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة، وسنذكر لها نماذج فقط على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. أولا، مما خص الله تبارك وتعالى به هذه الأمة علم الإسناد. علم الإسناد حفظ الله للسنة، أن قيض علوم الحديث وطلبة علوم الحديث ليميزوا الصحيح من السقيم والغث من السمين والصحيح من الموضوع من الضعيف، لأن كثيرا لذلك يقول عبد الله بن مبارك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، وهذا مذكور في مقدمة صحيح مسلم رحمه الله تعالى. من هذه الأحاديث حديث أسألك بحق السائلين عليك، فهو حديث ضعيف لأن فيه عطية العوفي نص على ضعفه جمع من السلف على رأسهم ابن تيمية وابن القيم وكذلك الذهبي وغيرهم ممن، فقلنا إن فيها عطية العوفي نص على ضعفه الذهبي، بل قال مجمع على ضعفه، وقال بذلك الهيثمي في مجمع الزوائد وغيرهما. والحديث الثاني أو الأثر الثاني أثر عمر رضي الله عنه. الحديث الثاني حديث ينسب إلى عمر بن الخطاب أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما اقترف آدم الخطيئة، والحديث رواه الحاكم طبعا، لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد إلا غفرت لي، قال وكيف أغفر لك وكيف عرفت محمدا، فقال لما خلقتني بيدك ونفخت فيه من روحك رأيت مكتوبا على قوائم العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعرفت أنك لا تدخل. قال كيف عرفت محمدا ولم أخلقه، قال رأيت مكتوبا على قائمة العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعرفت أنك لا تضيف إلى نفسك إلا أحب خلقك إليك، قال قد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك. صححه الحاكم ولكن كذبه سائر أهل العلم، وقالوا فيه إن عدة وضاعين، ومنهم عبد الرحمن رجل قال له عبد الرحمن مجهول، وآخر عبد الله بن مسلم بن رشيد، وعبد الله بن مسلم الفهري، وكلاهما من الوضاعين والمتهمين بالوضع على الليث وعلى سعد، كما نص على ذلك الذهبي وغيره من أهل العلم. هذا الحديث إذن حديث باطل، حديث موضوع، حديث لا يصح. وأما الحديث الأخير فهو حديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، فهو حديث لا يوجد حتى في أي شيء من كتب السنة ولو بسند موضوع. الحديث الثالث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، وقلت لكم إن هذا الحديث لا أصل له في شيء من كتب السنة ولو بطريق موضوع، بل هو مما سطره المخرفون المتوسلون بالذوات من أحد من الناس، يعني اخترعوه من عند أنفسهم. لا شك أن جاهه صلى الله عليه وسلم عظيم، ولا يعدل جاهه جاه وحرمة، ولكن البيوت تؤتى من أبوابها كما يقال، والاستدلال لابد أن يكون بالسنة الصحيحة. وأما هذا الحديث توسلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم، فهو حديث موضوع، حديث لا يصح، لذلك ليس له سند أصلا، بل لا يوجد في شيء من كتب السنة أصلا. إلا ما دام الحديث موضوع أو لا يصح أبدا ولا يرد شيء من كتب السنة، فهو لا يعد أن يكون حديثا موضوعا. ولا شك أن جاهه هو عظيم، بل هو سيد الأولين والآخرين، بل هو سيد ولد آدم، فما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وهو أول شافع وأول من يشفع وأول من تنشق عنه الأرض وأول من يفتتح باب الجنة وأول من يخرج من النار من أمته وأكثر من يدخل الجنة من أمته وهكذا. وليس من المصلحة، بل ولا يجوز أن نكذب ونقول هذا لمصلحة الدعوة أو نأتي بأشياء مشكوك في مؤلفيها، أو كلما رأينا كلاما مكتوبا في كتاب منسوبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نصدقه ونقول كيف تصدق، كيف تقول ما هو حديث وهو في الكتاب؟ أي كتاب هذا الذي فيه هذا الحديث؟ بذلك ننتهي من مسألة التوسل، ويتضح لنا أن أقسام التوسل الثلاثة هي المشروعة، وأن ما عداها فهو ممنوع، وأن الأحاديث التي يستدلون بها أو يستدل بها أصحاب التوسل البدعي أكثرها إما ضعيفة ضعفا شديدا، وإما موضوعة، وإما لا أصل لها بالكلية.